رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الدرس الماضي كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخونة والذين غدروا وخانوا ونقضوا العهود من بني قريظة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي أفعاله قد عصمه الله تعالى من الخطأ، فإنه وحي يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان حكم سعد بهم وحكم الله سبحانه وتعالى. هدأت المدينة وخمدت نار الفتنة وخاف المنافقون، لكنهم ما زالوا يكيدون. كانت حادثة بني قريظة في السنة الخامسة، وكان الشهر شهر ذي القعدة، ودام حصارهم 25 ليلة. ثم آل الأمر إلى أن ينزلوا إلى حكم رسول الله، فحكم فيهم سعدا فقتل الرجال وسبى النساء وساق الأموال للمسلمين. هدأت المدينة بعد هذه الغزوة، لكن كان هناك بعض الأمور لا بد أن نصفي حسابنا معهم. كان رجل من اليهود كان كلما سمع بقبيلة تريد أن تغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تعد العدة لقتال المسلمين في المدينة، كان يذهب ويحرضهم ويعينهم بالمال ويعطيهم المؤونة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن اليهود لم يكونوا أهل قتال، إنهم جبناء يخافون، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. رجل يقال له سلام بن أبي الحقيق، يكنى بأبي رافع. كان هذا الرجل من أكابر مجرمي اليهود، قد حزب الأحزاب، أعانهم بالمؤونة والأموال، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة، استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. أرادت الخزرج أن تنال فضيلة كما نالت من قبل الأوس، فضيلة قتل كعب. فجاءه بعض الرجال فقالوا: يا رسول الله، ائذن لنا واعطنا ذاك الفضل، فإن إخواننا من الأوس قد أذنت لهم بقتل كعب، فنريد أن ننال هذه الفضيلة، فأذن لنا في قتله. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، ونهاهم أن يقتلوا النساء والصبيان في هذه المواجهة. خرج بعض الرجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من بني سلمة من الخزرج. كان أميرهم يقال له عبد الله بن عتيق، رجل من خيار الصحابة وبطل من أبطالها، وشجاع كالليث حصنصم تحذره الأبطال كأنه القصورة الرئبال. خرجوا واتجهوا نحو خيبر. كان أبو رافع له حصن كبير في ديار خيبر. فلما دنوا من الحصن وقد غربت الشمس وراح الناس ودخلوا إلى منازلهم، قال عبد الله بن عتيق لأصحابه: اجلسوا مكانكم، ولك أن تتخيل شجاعة هذا القائد، فإنه لوحده هو الذي فعل هذا الفعل، ودخل وأغلق الأبواب كما سنذكر ذلك. قال: اجلسوا في مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب، هناك بواب على حصن لعلي أدخل، لا نريد أن ندخل من وراء الجدار ولا من فوق الجدار، بل نريد أن ندخل من الأبواب، فإني أتلطف معه لعلي أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. من هو؟ عبد الله بن عتيك. دخل الناس فهتف به البواب، فهتف بعبد الله بن عتيك وهو لا يعرفه وظنه أنه من اليهود، فقال: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني سأغلق الأبواب. قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت، أي اختبأت. فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق أي المفاتيح على وتد قريب من الباب، فقمت وأخذت القلائد وضممتها إلي، أي هذه المفاتيح التي تفتح الحصون والأبواب، حصن أبي رافع. كان أبو رافع من أهل السمر، أي أن ضيوفا يأتونه في كل يوم يسمرون عنده. كان أبو رافع من أهل السمر، أي أنه يطيل السهر، وكان ضيوفه كثيرة، فكان يسهر مع ضيوفه، وكان له حصن كبير يجلس في العلالي منه. فلما ذهب عنه أهل السمر، أي ضيوفه الذين يسهرون عنده، صعدت إليه، صعد عبد الله بن عتيك إلى حصنه. قال: فجعلت كلما فتحت بابا أغلقته علي، حتى لا يدخل خلفي أحد، حتى إذا قدرت عليه لا يصلون إلي حتى أقتله. قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. وهذا من فرط شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولك أن تتخيل رجل بوحده يدخل الحصن محصن، رجاله حول هذا الحصن، وهو لا يعرف أين مخرجه ومدخله، ولكنه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شجاعته رضي الله عنه وأرضاه. قال: فانتهيت إليه كلما دخل بابا أغلقه دونه. قال: حتى انتهيت إليه، إلى صاحب الحصن أبي رافع، فإذا هو في بيت مظلم في وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، الظلام دامس، لا نور في البيت، أسمع صوته، هو بين عياله، ما العمل؟ قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت بسيفي نحو الصوت فضربته ضربة، وأنا دهش، لا أعلم أين هو، ولا أدري أين يجلس من البيت، فما أغنت عني شيئا. صاح أبو رافع، فخرجت من البيت فكمنت غير بعيد، ثم دخلت عليه مرة أخرى قد غيرت في صوتي، فقلت: يا أبا رافع، من هذا؟ فقال: لأمك الويل، رجل في البيت ضربني بالسيف. قال: فعلمت أنه أمامي، فضربته ضربة أثخمت جراحه ولكن لم أقتله، ثم ضربته ضربة أخرى فأهويت إلى بطنه حتى أنفذته إلى ظهره، فعرفت أنه قد قتل، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، خرجت وخلفت ورائي قتيلا قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت من الأبواب أفتح بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة فنزلت، فلما نزلت وضعت رجلي وأنا أظن أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت على هذه السلالم في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامتي، ثم انطلقت. ولك أن تتخيل أن رجلا دخل بوحده ثم أغلق الأبواب وقتل عدو الله، ثم خرج وكسرت ساقه وأخذ يجرها وهو كالبطل وكالأسد يزمجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو فرح بما قدمه لدين الله، فخرج يجر ساقه، يقول: ثم انطلقت حتى حتى جلست على الباب من فرط شجاعته لا يريد أن يخرج من الحصن حتى يتأكد أن الخبر صحيح وأنه قد قتل عدو الله، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك صاح الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاه قتل عدو الله أبو رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكأنما لم أشتكيها من قبل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت هذه الحادثة في السنة الخامسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد غزوة الأحزاب. قتل عدو الله، وما زالت السرايا والبعوث تخرج يعقد لواءها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا أمر عليهم محمد بن مسلمة، أرسلهم إلى القرطاء من أرض نجد، وكانت تبعد عنهم 7 ليال، وكانت هذه السرية بقيادة محمد بن مسلمة قد خرجت في شهر المحرم في أول شهر من السنة 6 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطن من بطون العرب بني بكر بن كلاب، فكمنوا إليهم لما وصلوا ديارهم فهرب رجالهم، فاستاق المسلمون أنعاما وشاه وقدموا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي عودتهم قد أمسكوا برجل من سادات بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال الحنفي، سيد من سادات بني حنيفة، كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من مسيلمة الكذاب، أخذه المسلمون فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه فقال ما عندك يا ثمامة، يتلطف معه حتى يسلم فإن إسلامه خير من قتله. فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن الدين إنما هو فقط جمع الأموال وجمع المتاع، إن من يريد أن يقيم الدين لابد أن يتجرد لله الواحد الواحد القهار، إن من يريد أن يقيم الدين ويقيم شرع رب العالمين لابد أن يتجرد لله الواحد القهار. قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمر به مرة أخرى يتألفه فقال له مثل مقالته في الأولى، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى. ثم مر عليه مرة ثالثة فرد عليه بمثل المقالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة أطلقوا، فأطلقوه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل يراقب حال المسلمين في مدة أسره. أسر هذا الرجل 3 أيام وقد ربط بسارية من سواري المسجد 3 أيام، فكان يرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، ويرى كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع بعضهم البعض، ورأى عبادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا الدين هو دين الحق، وعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم فرق قلبه، ولكن أراد شيئا فأخفاه في صدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوه، فأطلقوه امتثالا لأمره، فذهب وقد اقتنع بالإسلام وعلم أنه هو دين الحق، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم. يا الله! فقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك يا رسول الله، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ووالله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فأذن لي بأن أخرج معتمرا. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا، وأذن له بأن يخرج إلى العمرة. فلما قدم على قريش قالوا: أصبأت يا ثمامة؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثمامة سيد بني حنيفة، وكانت اليمامة ريف مكة، وكانت تخرج من حبها إلى مكة، فلما انصرف إلى بلاده منع الحمل إلى مكة حتى أثقل ذلك على قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحمهم وبقرابتهم منه أن يكتب إلى ثمامة أن يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة بني ليحان. بنو ليحان هم القوم الذين غدروا بالعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة ذكرناها، وهي واقعة الرجيع، وتسببوا في إعدامهم وقتل عشرة من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت ديارهم قريبة من مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يواجه العدو الكبير، فلما انتهت الأحزاب ورضى الله تعالى عاديتهم مكسورين مهزومين، آن الأوان لأن نأخذ حق أصحابنا، وأن نرغم أنوف هؤلاء الذين غدروا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بنفسه ومعه 200 رجل من أصحابه. وكانت هذه الغزوة في جماد الأولى في السنة 6 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وأظهر للناس أنه يريد الشام، ثم أسرع في السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد بين أمج وعسفان، حين كان مصاب أصحابه في المكان الذي قتل فيه أصحابه صلى الله عليه وسلم، فوقف وترحم عليهم ودعا لهم، فسمعت بنو لحيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد ديارهم، فهربوا إلى رؤوس الجبال، لم يجد منهم أحد، فأقام في ديارهم 2 وبعث إليهم السرايا وقد هربوا إلى رؤوس الجبال في مناطق هم يعرفونها، فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان، ثم بعث 10 فوارس، وسمعت بذلك قريش فلم تفعل أي شيء، وقد دب الله الرعب في قلوبهم، فلم يستطع أحد أن يخرج حتى أن ينظر ما الخبر. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يقدر على أحد منهم من هؤلاء لأنهم هربوا إلى رؤوس الجبال. كانت هذه الواقعة هزة لقريش، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالغدر ولا يرضى بالخيانة، وأن عاقبة الخائن والغادر لا بد أن تصفى الحسابات وأن يقتل شر قتله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سرايا، وبعث بعوثا، وأمر عليها أمراء، وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله، لا يفطر عن الجهاد ولا يجلس عن الجهاد في أي شهر، في أي فرصة ينتهزها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويبعث البعوث ويرسل رجالا كالليوث ينقضون على أعداء الله ويقتلون المشركين ويغنمون منهم ويرفعون دين الله وينصرون سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا هو حاله وحال صحابته الكرام رضي الله تعالى عنه. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يريدون أن يحاربوا ويدخلوا المدينة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتأكد من الخبر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقال له بريدة ابن الحصيب. هذا الرجل بريدة هو الذي أسلم مع 80 رجلا ممن كان معه، وكانوا يقطعون الطريق بين مكة والمدينة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا عرض عليه الإسلام فأسلم وحسن إسلامه، وكان صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق قد أعدوا العدة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رئيسهم وزعيمهم أميرهم الحارث بن أبي ضرار قد جهز جيشا من قومه ومن قدر عليه من قبائل العرب ليخرج إلى المدينة محاربا. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فأرسل إليه بريدة ليتحقق من الخبر، فأتاهم بريدة ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه، فعلم أنه سيخرج يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع بريدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة هذا الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج نحو ديارهم. من الذي خرج معه؟ وما هي نتائج هذه الغزوة؟ وماذا حدث فيها؟ وما هو دور المنافقين فيها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى جل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.